اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء التاسع. إن هذا التقسيم ليس تقسيم يخص الكتاب ولا مسجل الكتاب، ولكن قمنا بتقسيمه نظرا لطول الكتاب ومراعاة للقراء مستعملي التطبيق. إن العبرة التي يمكن أن نستخلصها من قراءتنا لمراحل احتكاك المسلمين بالحضارات الأخرى هي أن العامل الحاسم في نجاة المجتمع الإسلامي من التغريب ومن الهلاك يكمن في مدى ثبات هذا المجتمع على عقيدته ومدى حرصه على دينه، وهي نتيجة تطرح أمامنا بإلحاح قضية أعداد البشر والأهمية البالغة التي يمثلها هذا العنصر باعتباره الدرع الواقي والضمان والحصانة الحقيقية المانعة من الاستسلام للتغريب أو المخاطرة بالهلاك والضياع. وبنفس المنطق نستطيع أن نرد كلام ابن خلدون بالعبرة ليست بالغلبة السياسة أو العسكرية، ولكن بالهزيمة الحضارية. وفي مثل التتار اضطر الغالب أن يقلد المغلوب على عكس ما قدره ابن خلدون، لأن هذا المغلوب لم يكن قد هزم حضاريا بعد. ثم تخيار ثالث إذن مشروع بأمر واحد، أن يتسلح المسلمون بالعقيدة الصحيحة وأن يظلوا قابضين على دينهم بغير إفراط ولا تفريط. إذ تحقق هذا الشرط فإننا نستطيع أن نتقدم بثقة ونستفيد من تجارب الآخرين، نقتبس ما هو مفيد ونطوعه لصالح قيمنا ومجتمعاتنا، ونستبعد ما هو سلبي ونرده من حيث جاء. وليكن الهدف واضحا دائما، إن المجتمع الإسلامي ذو الشخصية المتميزة هو المثل الأعلى الذي ننشده، وأننا لا نريد مجتمعا إسلاميا بقيم غربية، وإذا لم يكن هنالك مفر فلا مانع من أن ننقل قيمة غربية ثم نطوعها ونصوغها من أجل بناء مجتمع إسلامي مثلما فعل صانعو الحضارة الإسلامية وروادها. ولكل خطوة مخاطرها، هذا صحيح، فإذا كنا نلح في الدعوة إلى الاجتهاد لا بد أن نتحمل قدرا من الشطط، وإذا كنا ندعو إلى الانفتاح على حضارات وفكر الآخرين فلا بد أن نتحمل مرحليا قدرا محسوبا من التورط والزلل، والأمر مرهون في النهاية بمدى الحصانة وقوتها، فكلما زادت كان الثمن محدودا ومتواضعا، وإذا حدث العكس فإن الثمن يكون باهظا وقد يكلفنا كياننا ومستقبلنا. لأن الخيار في الحالتين ليس بالضبط كما يقول تويني التغريب أو الهلاك، إنما هو في حقيقته خيار بين هلاك وهلاك، وإذا فشلنا في تحقيق هذا الهدف ولم يكن أمامنا إلا أن نختار بين أحد المصريين اللذين حددهما تويني، فشخصيا أفضل أن نهلك واقفين على أن نهلك ونحن راكعين. في زمن الرق الثاني، إن المحظور الذي ينبغي أن ننتبه إليه دائما هو أنه كما أن هنالك استعمار جديد ثم استرقاق جديد. لقد قيل لنا أن الاستعمار الجديد الذي استقبلناه بعد رحيل عسكر الاحتلال ورفع الأعلام وعزف النشيد الوطني هو سياسي واقتصادي وثقافي، لكن التطبيقات أثبتت أن هذا التعريف يتستر على ما هو أفدح من الاستعمار، وأنه مرر علينا شركا خبيثا نصب لنا أخفيت في طياته جرثومة زمن الرق الثاني الذي قادنا بغير وعي منا إلى تيه التمزق والاغتراب. لقد تبين أن الوجه الثاني للاستعمار الجديد الثقافي هو قناع هذا الرق الجديد، ذلك أن الاحتلال عندما يبسط نفوذه على عقول الناس ويقيم ثكناته وسط جنباتهم لا يصبح استعمارا، بل هو مرحلة أبعد وأخطر، وهو استرقاق بكل المقاييس. إن الاستعمار هو أن تنهب ثورة شعب آخر، أما الاسترقاق فهو أن تملك شخصا آخر. الاستعمار هو أن يؤمم بلد ويصادر لصالح شعب آخر، والاسترقاق أن يؤمن شخص ويصادر لحساب شخص آخر. الثروة هي موضوع الاستعمار والإنسان هو موضوع الاسترقاق، والاختلاف بين الاستعمار والاسترقاق هو اختلاف في النوع، لكن ما بين الاسترقاق الأول والثاني هو مجرد اختلاف في الدرجة، تماما كالفرق بين المرض العادي والمرض الخبيث. في زمن الرق الأول كان السيد يمتلك بالمال والقهر ناتج عمل الإنسان، يمتلك عرقه، وفي زمن الرق الثاني صار السيد يتلقى بغير مقابل نتاج فكر الإنسان، يمتلك عقله. في زمن الرق الأول كان العبد يساق مكبلا بالسلاسل من شواطئ إفريقيا إلى شواطئ العالم الجديد. مليون وصلوا إلى تلك الشواطئ البعيدة، والباقين ماتوا في الطريق وألقوا طعاما للحيتان في المحيطات. في زمن الرق الثاني بقيت طوابير العبيد في موطنها، ودفنت السلاسل في الأعماق، وأصبحوا هم الذين يسوقون غيرهم، هذه المرة ملايين أيضا، وبقيت القبلة كما هي مضبوطة على العالم الجديد ذاته. كان العامة في الأغلب هم أبطال الصفقة في زمن الرق الأول، فلم يجاملهم أحد، وألقيت في وجوههم الحقيقة كاملة، حقيقة أنهم عبيد. لكن أبطال الصفقة في زماننا هذا هم الخاصة في الأغلب، وهنا يكمن سر أنهم لم يسموا بأسمائهم الحقيقية، وأعطوا أسماء حركية، أساتذة ودكاترة ومنظرون وبحاث. تعالوا نجرب، نفتح حوارا حول أي قضية فكرية، سيفيد هؤلاء بنظراتهم السميكة ويقاتهم البيضاء والغلايين المدلدلة من شفاههم، سيتكلمون ويتكلمون مستخدمين خليطا من كلمات العرب والعجم، لكنك إذا ما صممت أذنيك لحظة وتفرست في وجوههم جيدا، ثم اقتربت أكثر وأكثر ومددت بصرك إلى أعماقهم، فسوف تكتشف الحقيقة المفجعة. سترى الواحد من أصحابنا هؤلاء وقد تعرى تماما من كل ما يستر، وجث على ركبتيه مطأطئ الرأس أمام سيد وقف في كبرياء، يرتن بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الروسية أو، لكن السيد لا يحمل صوتا هذه المرة، ففي رطانته الكفاية. هي البوق والصوت والمطرقة، قد تجد في العمق الواحد أكثر من سيد، أكثر من رطانة، لكنك دائما ستجد عبدا واحدا هو صاحبنا، هذا الوجيه المتفكر. وثمت حوارات لا تكون بحاجة إلى كل هذا العناء، التفرس في الوجه والبحث في الأعماق وفك رموز الرطانة، إذ أنك منذ اللحظة الأولى تلمح السيد وهو يتقافز على طرف لسان، وتكتشف بغير جهد أنك تحاور في حقيقة الأمر فريقا من الغرباء قادمين من أقاصي الأرض، لا يربط بينهم سوى أنهم جميعا ينتمون إلى جيل الرق الثاني، لهم مسلمون ولهم عرب، وإن أقسمت الأرواق بأغلظ الإيمان أنهم كذلك، بل إنهم أيضا لهم أمريكان ولا روس ولا فرنسيين، وإن أكدت الشواهد أنهم كذلك، هم مسخ من هؤلاء وهؤلاء، لا بقوا كما كانوا في الأصل ولا صاروا كما أصبحوا في الصورة. ألم يكن أسلافهم كذلك؟ جيل الرق الأول الذي حمل أفريقيته معه إلى أمريكا، وظل سنوات طويلة لا هو أفريقي ولا هو أمريكي، حتى توصل إلى حل تلفيقي هو أن يصبح أفريكي، ثم انتهى به الحال إلى أن انقلب إلى أمريكي، ومع ذلك فلم تحل مشكلته، فلا هو خلع جلد الإفريقي ولا قابله المجتمع الأمريكي. إننا إذا أحسن الظن بأصحابنا هؤلاء بأنهم لا يزالون في الطور الثاني من حالة الاسترقاق، الطور التلفيقي على الأقل، لأنهم يتكلمون بلغة ويفكرون بلغة أخرى، أولئك الذين يصفهم الرئيس التنزاني نيريري بأنهم عاجزون عن النمو، لأنهم أصبحوا أوروبيين يرتدون جلودا سوداء، ومع ذلك فليس المهم هو الطور، المهم هو حالة الاسترقاق ذاتها. وإذا كان المفكر الجزائري مالك بن نبي قد سك تعبير القابلية للاستعمار واعتبر أن التصدي للاستعمار لا يمكن أن يتم ما دامت هذه الحالة مستمرة، إذ هي تعبير عن الإحساس العميق بالهزيمة النفسية والفكرية واستشراء داء فقدان الذات، فإن حالة القابلية للاسترقاق تشكل من هذه الزاوية مرحلة متقدمة أشد فتكا لحالة القابلية للاستعمار. إن الجريمة بحد ذاتها لها حل، وبوسع القانون أن يتصدى لها، لكن حالة الانحراف تخرج عن سلطان القانون الذي لا يستطيع أن يتعقب ظواهرها ويظل دائما عاجزا عن استئصالها. إن الجريمة فعل قد تكون دوافعه عارضة وطارئة، لكن الانحراف سلوك له جذوره النفسية والاجتماعية والثقافية، وهو مرض في الواقع. ونحن هنا في زمن الرق الثاني أمام مجموعة من المنحرفين ثقافيا، مجموعة من المرضى أحوجوا إلى العلاج بأكثر من حاجتهم إلى العقوبة. أقول ذلك وأمام عيني شريط الحوار الذي شاهدته في الخرطوم، والذي كان موضوعه التحدي الحضاري في الشرق الأوسط، وقد أثار انتباهي فيه أولا أن الداعي إليه هو اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، شريحة من الجيل الحائر والباحث عن الهوية الضائعة، ثم ثانيا حصيلة المحاضرات والمناقشات التي جرت في مسرح الجامعة وخارجها، وتناولت مختلف جوانب حياتنا الفكرية ومظاهر التبعية والاستقلال فيها. وقد كان الأسبوع الثقافي في مجمله دعوة ملحة إلى الانعطاق والفكاك من أسر حالة الاسترقاق الجديد الذي فرض علينا منذ رحيل الاستعمار عن عالمنا العربي والإسلامي في الخمسينات والستينات. قال لي أحد المشاركين في الأسبوع الثقافي وهو قادم من إحدى دول المغرب العربي: تصور أن طوال سنوات الاحتلال الفرنسي كانت اللغة العربية تدرس في كل مراحل التعليم مع الفرنسية، ومنذ خرج الاستعمار أصبحت العربية تدرس حتى الصف الثالث الابتدائي فقط، ثم تطوير المناهج بحيث أصبحت تدرس كلها بعد ذلك وحتى نهاية التعليم الجامعي باللغة الفرنسية. ثم أضاف: في ظل الاحتلال كانت نساؤنا وبناتنا يرتدي زينا الوطني، كنت تعرف من نحن من النظرة الأولى، أما الآن فلم يعد زينا الوطني يرى في الشوارع إلا على أعداد قليلة من الحجائز. الكل رجالا ونساء يرتدون الزي الأوروبي ويتكلمون بالفرنسية. وقال قادم آخر من المشرق: لا تزال المعركة عندنا مستمرة بين الداعين إلى الثقافة الفرنسية وأنصار الثقافة الإنجليزية، يتعاركون على الولاء للسيد الإنجليزي أو السيد الفرنسي، وخنقت أصوات المذكرين بأننا مسلمون وعرب وأن لنا ثقافة يعترف بها العقلاء من السادة في أوروبا وأمريكا. ووقف أحد المتكلمين يتحدث عن بصمات عقلية جيل الرق الثاني في مجال التربية وعلم النفس، بدءا بالذين يروجون لأفكار فرويد في التفسير الجنسي لعلاقة الطفل بأمه، وانتهاءا بخلو مناهج التعليم من ذكر الله، فالطبيعة هي الخالقة في الفيزياء، والمعادلات هي التي تفسر كل شيء في الكيمياء، والصدفة هي التي صنعت الجغرافيا، والإنسان صانع التاريخ. كان الله جل جلاله قد منع من دخول مدارسنا، وكأن معركة الكنيسة والعلم، البابا والإمبراطور، جرت في بلادنا أمس فقط. وأمامنا قرأ المحاضر نشيدا يردده التلاميذ كل صباح، وبين كل فقرة وفقرة قسم باسم الشعب، لم يخطئ مؤلفه مرة ليذكر الصغار باسم الله، تماما كما فعل كمال أتاتورك في العشرينات عندما طلب تغيير القسم الذي يردده أعضاء البرلمان التركي بعد إلغاء الخلافة الإسلامية بحيث يقسمون بالشعب وليس بالله سبحانه. وروى رابع هذه القصة التي جرت في مجتمع عربي مسلم فرضت عليه قيم عبادة الغرب باسم المعاصرة والتحديث، حرم القانون الزواج بأكثر من واحدة وقرر عقوبة على ذلك، وقد حدث أن مرضت زوجة لأحد الأشخاص وكان مرضها مزمنا ومستعصيا، وخشيت أن يطلقها زوجها اقترحت عليه الزواج من ابنة عمها، وتم الزواج بالفعل واستمر سنتين أو ثلاثة، وخلال هذه المدة تسرب النبأ فألقي القبض على الرجل وقدم إلى المحاكمة ليعاقب على مخالفته القانون. إلى هنا والأمر محتمل، لكن ما حدث في قاعة المحكمة كان أغرب. حاول محامي الزوج أن يبرئ موكله بطبيعة الحال، فاهتدى إلى حيلة تدفع عنه التهمة، ولأن القانون يحرم الزواج من ثانية ولا يعاقب على الزنا إذا بلغت المرأة سن الرشد، فقد وقف المحامي أمام الملأ يعلن أن الزوج بريء مما نسب إليه، وأن علاقته بالمرأة لم تكن زواجا والعياذ بالله، ولكنها كانت علاقة بعيدة عن هذه الشبهة، كانت علاقة زاني بزانية. واستبسل المحامي لكي يثبت براءة الزوج من جريمة الزواج، مؤكدا أن الأمر لا يخرج عن مجرد الزنا الذي يحميه القانون، ولكن الادعاء استبسل بنفس القدر في إثبات أن المتهم لم يكن بعيدا عن براءة الزنا، وأن شواهد الحال تؤكد أنه اقترف جريمة الزواج. وطال الجدل وقدم كل طرف مرافعته، وأحيلت القضية إلى المداولة. جاء نطق القاضي بالحكم الذي أخذ بحجج الادعاء بأن جريمة الزواج ثابتة، وأن الدفع القانوني بتوافر حالة الزنا لا يقوم على أساس، وبناء عليه حكم بسجن المتهم لمدة سنتين وبالتفريق بينه وبين زوجته الثانية. ونشر الحكم في الصحف واستقبله المسلمون بخليط من الذهول والفزع، وصفق جيل الرق الثاني لانتصار سيادة القانون. وفي كتابه الشهير من أجل حوار بين الحضارات الذي أدان فيه الفيلسوف الفرنسي روجييه غارودي الحضارة الغربية وصفا إياها بأنها كارثة وعرض زائل، سجل غارودي جانبا من ممارسات الغرب في إبادة ثقافات الآخرين منذ القرن السادس عشر، وكان مما قاله أن عملية الإبادة هذه بدأت في أمريكا ذاتها، فمنذ أن وطأت قدم الأسباني هرمان كورتس اليابسة حتى أباد ثقافة الأزتك وأجهز على ثقافة شعب المايا، وقد نظم ديغو دولاندا وهو أول أسقف ميراندا في بوكاتانا محرقة حقيقية وتبجح بأنه قضى على جميع كتابات المايا ليسهل دخول المسيحية. وظل هدف إبادة الثقافات مستمراً بصيغ مختلفة. ففي سنة 68 أعلنت جبهة تحرير موزمبيق فيرليمو أن التربية في المجتمع الاستعماري إنما تتم لخدمة المستعمر، وفي نظام الرق لا تهدف التربية إلا إلى تكوين جيل من العبيد. وفي سنة 1919 حدد وزير المستعمرات الفرنسي هنري سيمون هدف التعليم في إفريقيا بأن يرمي إلى تحويل أفضل العناصر من السكان الأصليين إلى فرنسيين ناجزين. وفي سنة 1899 صدر بيان رسمي من إدارة الاحتلال يحدد سياسة التربية والتعليم في مدغشقر بالوضوح التالي: نريد أن نجعل من المدغشقريين الأحداث رعايا أوفياء مطيعين لفرنسا، وأن نقدم لهم تعليما صناعيا وزراعيا وتجاريا لتلبية حاجات المستعمرين ومختلف الدوائر العامة في المستعمرة. وقد صاحب هذا التمدن، يضيف جارودي، قضاء منهجي على كنوز الثقافة الإفريقية، حتى أننا إذا أردنا أن ندرس الفن الإفريقي يجب علينا أن نبحث عن بقاياه في المتحف البريطاني ومتحف المستعمرات القديم في باريس وفي المتحف الملكي القديم للمستعمرات البلجيكية. إن استئصال ثقافات الآخرين وتفريغ عقولهم من كل ارتباط أو انتماء إلى الأصول كان تمهيدا ضروريا لدخول زمن الرق الثاني الذي نتحدث عنه. وهدف تحويل أفضل العناصر من السكان الأصليين إلى فرنسيين ناجزين لم يكن سمة مقصورة على الاستعمار الفرنسي، لكنه ظل شعارا غير معلن لكافة موجات الاستعمار التي أطبقت على بلدان العالم الثالث. فالإنجليز أرادوا تخريج إنجليز ناجزين، والأمريكيين حرصوا على تربية أمريكان ناجزين، وإذا تمكن الروس فلا بد أن يسعوا إلى تربية روس ناجزين، وهكذا. ومعركتنا مع هؤلاء الأبناء الناجزين للحضارة الغربية وكسب هذه المعركة ضروري لبلوغنا مرحلة الانعطاق الثقافي، وهي الخطوة الأولى على طريق التحرير الحقيقي. ما العمل؟ ليست القضية هي هل نأخذ من الحضارة الغربية أو لا نأخذ، فإن أحدا لا يستطيع أن يقف بمنعزل عنها، فضلا عن أنها ليست ملكا للغرب وإن ادعوا ذلك، بل إنها هي مرحلة حضارة الإنسان التي ساهم فيها المسلمون بالنصيب الأوفر. لكن القضية هي كياننا المهدد بالضياع وهويتنا التي تتعرض للطمس والمسخ على أيدي أولئك الأبناء الناجزين للغرب الذين اقتصر دورهم على الاستقبال دون الإرسال. ولا مفر من ثورة ثقافية نسترد بها هويتنا المفقودة ونكنس بها من عقولنا وكتبنا علامات المسخ والتشوه. لا بديل عن إجراء عملية تطهير واسعة تزيل آثار محاولات الإبادة الثقافية التي لا نزال نتعرض لها كبارا وصغارا. إن الانعتاق الفكري التخلص من قبضة الرق الثاني لابد وأن يبدأ بمراجعة شاملة لمناهج التعليم وبنقد موضوعي لفكر التبعية والتسليم بكل ما هو غربي. إن أي محاولة للغرس لابد أن يسبقها حرث يهيئ للزرع فرصة صحية للنماء والازدهار، وبغير هذه الثورة الثقافية فإننا سنظل نغرس زرعا في أرض لم تحرث بعد. وبيننا بغير شك من لا يزال قادرا على أن يقوم بالحرث بالكفاءة المطلوبة، فثمت عقول وخبرات لا تزال تحتفظ بأصالتها وفكرها النقي الذي تجاوز إطار التبعية والانقياد وتعامل مع ثقافة الغرب بمنطق البناء للتكديس كما يقول مالك بن نبي. إن استثمار هذه الدعوة في إشاعة جو من الإرهاب هو جريمة أخرى لا تقل فداحة في حالة الاسترقاق للغرب، فنحن لا نريد أن نستبدل صوتا بصوت، نريد أن نستبدل فكرا بفكر ومرضا بصحة وعجزا بقوة. نريد أن نعيش ذاتنا في زمننا، نريد أن نتخلص من انفصام الشخصية وازدواجها، نريد أن نقضي على بقايا الأغلال التي خنقت أرواحنا ولوثت عقولنا وطوقت جذورنا حتى كادت تقتلعها. رحم الله امرئا عرف زمانه واستقامت طريقته كما يقول الحديث الشريف.